وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لفهرس الدرس الأمسي خلاصة ما ذكرناه بالأمس كله خلاصة التنبيه أن المهم في حل مشكلة المقدمات المفوتة، ما هو المهم؟ أن تثبت لنا وجودا فعليا من المقدمة للصنع من الآن. من الآن هذا هو المهم. عليكم السلام ورحمة الله. سواء كان هذا الوجود، فإنه إذا كان الوجود الفعلي ثابت الآن وجود الغسل يصير، وجود السحور يصير، وجود المعذر تحضير الجواب والبنيان والفطاحة والوال والحج كل يصير على مقتضى القاعدة. فالمهم أن تثبت لي من الآن وجود فعلي لغير مكافئ. من دون فرق بين أن يكون هذا الوجود الفعلي معلق، الواجب فيه معلق كما فلا عمل غير مقدور استقبالي، كما ذكر صاحب الفصول، أو لم يكن معلق. هذا ما تفهم كون الواجب معلق على أمر استقبالي متأخر غير مقدور، ما تفهم المهم أنا أريد أن أرجوك عليه. وأيضا لا فرق بين أن يكون هذا الوجوب الفعلي مشروط أو غير مشروط مطلق. صاحب الفصول كان يحاول أن يجعل الوجوب ماذا؟ مطلق. نحن نقول لا ذاك، حتى لو كان الوجوب مشروط وطلوع الفصل، لكن على نحو الشرط المتأخر. وبينا عن سنارة المعنى مع الشرط المتأخر والنتيجة شو عن الصيف. إذا قلنا على أنه وجوب الحج من الآن ثابت لكن مشروط بشرط يتأخر عنه، هو طلوع الفجر من السنة الآتية. وكان في علم الله يحصل الشرط، فالوجوب هو ضمن فالمهم أن أعرف الوجود من الآن. إذا الوجود من الآن ثابت سواء كان الواجب معلق على أمر استقباله وسواء كان الوجود مطلق كما رامه صاحب القصور أو كان مشروط لكن بشرط حاضر. إذا الوجود من الآن ثابت سواء كان الواجب معلق على أمر استقباله وسواء كان الوجود مطلق كما رامه صاحب القصور أو كان مشروط لكن بشرط حاضر. على جميع التقادير ما دام الوجود حق كفى بعد ما بيجي من الشيء. إذا وجود الحج والصوم صار فعلي وجود المقدم يصير على مقتضى القاعدة، لكن المقدمة تجب بشروط ثلاثة من الآن. تجب قبل أن يجي وقت الصوم أو وقت الحج، تجب بشروط ثلاثة. أن لا تكون هذه المقدمة التي هي وجودية مثل السحور مقدمة وجودية، لا تكون في نفس الوقت مقدمة وجودية بحيث وجود الواجب موقوف عليها. أما إذا كانت المقدمة الوجودية في نفس الوقت وجودية كانت شرط الوجود فهذا لا تجد من الدين. ليش لا تجد؟ أبدا لا تجد. ليش لا تجد؟ لأن قبل حصولها لا وجود للواجب. حتى يجب التحصيل بعد حصول مرفع حاصل لا بد هي تحصيلها يكون امر بتحصيلها امر بتحصيل حاصل. الشرط الثاني ان نذكر ان بالمقدمه ماخوذه عنوان للمكلف. اما اذا اصبت عنوان مثل من السحور مقدمه وجوديه. اذا اخذ عنوان للمكلف بان قيل المتسحرون ايضا لا يجب تحصيل السحور اذا اخذ عنوان للمكلف وان قبل حصوله مثل حكي لا يجوز حتى يجب تحصيله بعد حصوله يجوز موجود لكن هو لا بد حاصل بعد لا معنى للامر بتحصيل امر بتحصيل الحاصل. والشرط الثالث ان لا تؤخذ مع المقدم الوجودي لا تؤخذ بوجودها الاتفاقي الصفحتي الصفحتي الفرضي لا تؤخذ تلك الواجب بوجودها الاتفاقي. اما اذا اخذت بوجودها الاتفاقي قيد لان هكذا يجب من الآن الصوم في شهر رمضان المقيد بأن تقتل السحور صدفة واتفاقا تقتل السحور صدفة لا يتفق أن أكلت السحور فقد بهذا الشكل قيد في الواجب أيضا لا يجب تقتل السحور من النار لا يجب تقتل السحور لأنه مقتل بوجوده الصدفة الاتفاقية الفرضي فتحصيل حينئذ ماذا لا يجب ليش لأنه قبل حصوله لا وجود للواجب بعد حصوله ماذا لا بالحظ ما في المسكين فالمهم أكبر أبناء أولنا أخي في حل الإشكال أن نجعل وجود الصوم أو الحشع من الأم بعد نجي من المهم أن نفترض الواجب معرض على أن يرتب ذلك وليس من المهم أن نجعل الوجود مطلق كما رام بصعب الضبط او لا ليس مطلق بل تامش فانه نعم بشرط الحاصل في وقته فانه متى ما فرض الوجود من المقدمه يعني وجوب المقدمه يشرع له واحد من لكن شريطه ثلاث مقدمه تسجيل هل لا تكون شرط الواجب كما هي شرط كما هي مقدمه وجوديه هل لا شيء تبنونه بعد ما عاد بشنين بس من المكلف ان لا تقبل وجودها الفرض ليس ومن خلال بيان هذا استرح انهم هذا الكفاءه هي اللي لاحظتها لعلني بالامس لم اذكرها مو مهم هي بدنا نعرف اي ساعه انا عايز اذكرها وماذا في المباني تعرفها متى ما كان وجود الشيء في المقدمة تعليق قلنا ماذا قول إياي قلنا ماذا قول إياي إلى أن تظل رجاء ينحل الإشتراك ليش؟ لأن يترشح بناء على الملازمة بين وجود الشيء وجود المقدمة يترشح وجود عليه قول إياي قول إياي إلى أن تظل على المقدمة وإذا أنكرنا الملازمة قلنا لا ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمة في الملازمة الشرعية ما موجودة. فتاحت من عقل. يعني العقل يقول لي شيء منه. ما يقول بني بني ولا لا بني. محضر لشيء يسمونه ايه؟ حضر لشيء يسمونه جواز ايه هو بالحجر؟ عقل يقول ما دام الحج واجب من الان من الآن إذا الوجود أتم يبتني المقدمة النصية واجب شرعان لكن واجب عقلي بحكم العقل لأن العقل يكون بشيخنا ما دام الحج واجب من الآن فاذهب بسرعة اشتبهت بسرعة مو لازم يعني وجود الحج من الآن متراخي يجب أن يذهب بسرعة بعد بسرعة رجل وحضر الجواز وإن لم يحكم الشرع أنا أقول لك حضر الجناب عن العقل شنو؟ إيه عن قوة مثلي هذا رشيط رمينا هو يسوى مرمي ومن خلال بياننا هذا استبع أن تقبيل صاحب الفصول من واجب المعلق مثال كان صاحب الفصول كثيرا بفترة الواجب المعلق كما تلكم بفترة الواجب المعلق صاحب الفصول كما يقولون مشكلة من المشاكل اللي يسمونها يا جماعة وشنو مشكلة المقدمات المتوسطة حليتها لكم بفترة الواجب اتضح انه لا هذا صاحب المهم صاحب صاحب الفصول يقول لا بابا واحنا المهم والغيب الوجود فعلي ليس في الرحمن الواجب معلق على امر استقبال امر لم يكن هذا بعد منه ولا طب الشيخ الانصار من يمشي لان الشيخ الانصار تذكرون ماذا فعل جعل وجود دائم المطلق تقييدات ثم رجع علما للمهد للواجب يعني كل ارتاح للبطء والشرع اخبار عندهم مدر ما كان سوى في المفرد الشيء قالوا للغين مو مهم دائم لأني حتى ذلك جعلت الوجود مطلق من مهم حتى لو انكرنا ما تقول انت يا صاحب الفصول وما تقول انت يا ايها الشيخ المطارف مع ذلك المسألة محلولة ليش كلام حلول؟ إيه نفترض الوجود بشرط بشرط حاصل في وقته هي برضه حل المشكلة حل المشكلة معروف على أن حل الوجود معي بس الواجب معي أن يكون معروف الوجود مشروط بس لم يكن مشروط مطلق كما قال الشيخ الأنصاري أو كان مشروط بشرط متأخر وحاصل بعد منه هي فإذا حل المشكلة بهذا هذا كل ماذا بيناه بالأمس وفقط فرد أمور جزئية أخرى لا تحتاج إلى حشي واعي إذا كان أطبق البناء المصدر وبعدين عجيب أطلب منك من وجود فرد أطبق فيه تنبيه من قد انقدحه انقدحه مشنو سبعة من مطاوع وثنايا من مطاوع مثل ما ذكرناه أن المناط في فعلية وجود المقدمة المناط في فعلية وجود المقدمة الوجودية فعلية المسمى المقدمة الوجودية تحضير الجواب تحضير السحور تحضير الهنات الأسان ليس واحدة من ذكر يا أخي المهم هذا قد الفعلية المناط في فعلية الغسل وكون الغسل واجب في الحال الحال قد الغسل في الحال يعني قبل وقت الواجب قبل الفجر بحيث يجب على المكلف تحصيل تلك المقدمة قبل الفجر المناشنو عرفت في المطاوي ما ذكرنا المناشنو هي فعلية وجود بها يعني المقدمة إذا كان وجود بالفعل قبل الفجر انتقل كل المشكلة هل سمع الماضي من فعل الواجب محلق ما محلق الوجود مشروط يطلق إلا ليس بمهمة هو فعلية وجود بينه قبل ولا يكون منه أمرا اسم كان ياه ظل يا الأنسان ها الزيد زيد زيد ها الزيد هي فعلية وجود بيها ولو كان يعني الزيد بالمقدمة وهو الحرف استقبالي مثل ما تصام في الغرب أو المنافق عن الحفظ البوخي مثل يعني عمي يوم حاعتها من عمدري من برحب لهم حاعتها أي المعادة كان استقبالي غير سرعون يعني ما هو يكون يكون وجود فعلي أنا ضربت فعلي كجو بس بعدين اتضح فيها قبل ما ضربت ثاني يا صلى الله بخلي كلمة صلاة بخلي يا مولانا شيب وتواه يلا حلو وتوا كان وجوده مشروطا هذا الوجود الفعلي وجود الحج الفعلي او وجود مشروطا بشرط كان اذا الشرط يكون بالفرض شنو موجود في غرفه في حزب الله موجود مثل ما نصلي قلنا طلوع الفجر في حزب الله ويحصل لنا سنه جديده طب يعتمد على انه ماذا يوم القيامه يصير قبل السنه بحيد يعني أنا تستجمع بحيد يعني أنا باري كانت الله يعني بشرط الموجود بحيث يغطيه موجود وكذا فيه هذا الشرط وكذا فيه يحلفين فيه بحق العبارة من يجب وجوده يعني وجوده يرجع من يجب وكذا فيه يجب فيه يجب ولو متأخرا الشرط الوجوب الشرط قبل أن جعل مقارن وحاطب إذا مقارن وحاطب فوارح الوجوب تحليفه هو ذكر الفرد الخفي يقول بل ولو كان هذا الشرط إذا كان وحاطب في باطنه خليفه بعد حين إذن خلي أمره ما لازم أن يكون بعد شيء ثم مقارن بل حتى لو كان ماذا مثل أحتره نعم بعد حاطب في باطنه انتهى طب سواء كان وجوده مشروطا او مطلقين هاي خبر الشيخ الانصاري بين الموضوعين مو ممكن ان يجب مطلق حتى لو كان مشروط كافر لو كان يقدم مطلقا على مشروطا من واحد انسان حتى اول مجرد الشيخ الانصاري بعدين احنا نجي دار النبي او مطلقا واذا كان مطلق صور صنع الرواد يصير من نفسه تابع تكرار هذا تكرار إذا الوجود كان مطلق في الواجب مرة يكون منفذ كل ذنب حلق وقت أي معلق على أمر الصحابة من عندها هذا إفراد وصل شيء ترى وإذا كان مطلق وكان منفذ كان مر الواجب يعني حاصل يعني وقع الآن بالفعل أي معلق على أمر الصحابة المهم كل المهم أن تسأل الوجود يا مولانا تحليل هذا المثال بعد الشرط المشروط مطلق من وجود الواجب المحلق غير مهمة فإذا كان الوجود فعلي شو يصير فإذا كان الوجود فعلي شو يصير دمي شو يصير مقدمة في النصير وجودها فعلي فيه الشريط رح يقوم مقدمة في فعلية فيه فهيكينا بعد التهمة تتبع عقد المعنى يكون من أداة كان الوجود فعلي كل مقدمة فعلية بشروط الأعذار الشفر أبي فالفر أدلة فبالتالي أنت متعرض بحقد المعنى التهمة بحقد اللفظ هاي كلمة فيما قيد علم نفسين بحقد اللفظ قيد علم يلا بلي بحقد المعنى فارتهمت أن يشم المقصود بحقد المقصود المعنى مقصود على أن الوجود غير مقدمة إذا صار فعلي بحقدنا بعد هنا بلي مقدمة يصير وجوده فعلي بلا إشكال لكن شريطة ثلاثة منه وهذا بحقد المعنى بحقد اللفظ هو ما علم يرجع ولا المناسب شنو لكن هاي المقدمة تصير وجوبها فعلي بالي إذا المقدمة وجوبها فعلي شريطة ثلاث أمور ويرجع طيب يصير علما إلى علم المناقة في فعلية وجود المقدمة الوجودية تكون رفشة بحضية الحمد والسلطة ما نقول هذا حتى تكتير لعب الحمد والسلطة لا تعرف يرجع ذلك يعني مناقة في فعلية المقدمة إذا كان وجود المقدمة المناقة عليكم وجود بالمقدمة فعلية لكن المقدمة تصير فعلية وجودها كذلك لك أمور فين إذا لم تكن إذا تطويلة تكن ليش تطويلة يكون في الشبه نعمة فينا إذا لم تكن أتم تكن شنو ظلم هذه المقدمة الوجودية اللي قاعد نتكلم عنها دير بالك تبدأوا يا عاطفين مقدمة للوجود أيضا أيضا يعني شنو هذا أيضا يعني كما هي وجودية ما هي وجودية لا تكون وجودية كما هي وجودية وإلا إذا كان وجودية لا بد النقطة بعدين تبين بس النقطة بس عرفتها شنو بس هم بعدين يبين هذا الشرط الحوار ولا نأخذ إذا كان في واجب هاي ولا ترى من جهة أنا خليته لو شاء يخلي كلمة ولا هو عشان ولا نأخذ إذا كان هو سوى عطف عليهم أنا مقدمة إذا لم تكن مقدمة ولم تكن مأخوذة صحيح إحنا قلنا خلينا نقول ولا تكن أوضح أيضا حضورة. الشرط الثاني نفس المعطورة ولا معطورة عنوان المكلفين مثل المتفحرة يجب من الآن الصوم علينا يجب من الآن الصوم علينا على المتفحر على المتفحر. طبعا تحصير السحور ليس ظهر ليش؟ قبل أن أستحر متسحر ما من حتى يجب بعد ما استحرته وستحرته بدي تحصيله تحصير حاطرته أو معطوبة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف وقت تؤخذ على نحو يستحيل كما إذا أشرح عنوانا للمكلف مثل من السفر إلى عنوان المكلف يجب على المسافر أو الحاضر يجب عليه كذا بعد تحصيل السفر والحاضر ليس واجبا إذا أخذنا عنوان للمكلف أو عنوان مستطيع بدون مستطيع تكون ليس واجبا إلى هذا الواجب أقول أنا في التعليق أنا تربيينتي إلى جنب شروط الصلاة أصلا ليست بمهمة لأن هذا ما هذا هذا المقدمة صلاح موجود وتعليق أتمنى أن هذه المقدمة لا هي عنوان ولا هي شنو مقدمة وجودية ولا هي ما أدري شنو لكن في التعليق ثاني لهم الآن أقول إن نظرتم إذا نقول هذا الشرط الثاني عن الشرط الأول لأن إذا أخذت المقدمة عنوان للمكلف يعني بعد ذلك يعني قد يكون يبصر يعني بحسب النتيجة نفسي بقى يلا مهم إيش بقية أو الجوع إليه هذا الشرط الثاني الفعل المقيم باتفاق يعني أخذ الفعل المقيد بوجودها تستفيد طيب هل جعل الفعل المقيد باتفاق فعل يا رسول المقيد باتفاق تقول هذا شيء من السحور فيجب من الآن الصوم المقيد بأن لو اتفق عن السحر المقيد للمقيد المرجع للفعل المقيد للمقيد فأنت تقول من هذا الشيء عن أهل السلام في المقيد في محل العبد نعم هل جعل الفعل إذا مهي محمد العزيزي يكون ألقى صنع بين الله كما حصل المغير أو مقيدا باعتبار حصوله هذا التفسير راح يجي باعتبار حصوله يعني من تحديد من أجل الوجود هذا التفسير استوى لما ما تريد يوجد نصفة مرة يوجد بالاختيار مثل السحور الصحفة يعني بالاختيار اتفق حصوله بالاختيار يعني السحور مطمئنة ومرة غير السعر يحصل كمانين مثل شو الاستطاعة فالاستطاعة قد تحصل باختيار بأن تكتشفها بغير اختيار من الإرث وليه أرث يحتاج إلى موت الناس موت الناس ومو اختيار من باب اختيار الله عز وجل فاتفق الحصول عن طريق غير اختيار استخدم مهدم ليش نسبح بلا اختيار اتفق حصوله أو باختياره بلا اختيار مثل من استطاعة تحصل عن طريق الإرث أو باختياري مثل من استطاع تحصل عن طريق السفر طب أو جعل الفعل يلا بالعبارة لذلك تجي الصعوبة ضد العبارة ضد نفس العبارة أو جعل الفعل هذا المقدس تبقى صوت موردا للتكليف يعني قيل يجب الصوم المقيد بما لو فرض حصول السحور أو الحد المقيد بما لو فرض حصول الاستطاعة هنا أيضا هي بالتخصيص يسمونه سحور أو استطاعة أقول أو جعلاء أقطع لنا أو جعلاء التعليم أقطع لنا ولا بسرعة يا أخي ولا بالحرارة أقطع على أخيدا إنوانا كما إذا أقطع لنا كما إذا جعل يعني هي الشرط الثاني مش جعل له عنوان جامع وشرط كامل عنوان الجامع ضرب مرة بفعلين شرط الثاني منه أي مقصودة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون مورد التسليم هذا شرط أحلى ولا شرط مرتان لأجل أن تقرع عنوان ومرتان لأجل أجل أجل أجل أجل يلا وكل من الشروط لوجود المقدمة موجودة هاي نكتف هذه الشروط نعم من نقطة واحدة واحدة واحدة لأن المقدمة إذا كان وجودي أو عنوان المقدمة أو ما أدري شنو قبل وجود ما يسمونه لا وجود للواجب حسب ما تقول بعد وجود طب وجود بعد ما معنى بداية الضرورة فهذا تعليل علم ضرورة تجد عين المبتدا نفتكر الشروط الثلاثة بحسب اللفظ يصير بحسب المعنى التفاهم بحسب اللفظ يصير تعليل مرتبط بهم بحسب اللفظ قول فيهم فهذا تعليل إلى قول فيما ينفكم ضرورته هذا رأي الشيخ الأول أنه لو كانت مقدمة الوجود أيضا لا يكاد يكون هناك وجود يعني الواجب إلا بعد حصوله هو حصول هذا الشيء المعرفي يسمونه الذي صار مقدمة الوجود وبعد حصوله يكون وجود صحيح فلم يحصل هذا يرجع للنظر كان وصالة ما قلت فيه هم نفس المقصد ما عنديش الكلام هذا كفاية. كما أنه إذا أقضى على أحد النحوين أخيراً، نحن قلنا أمر مخلص أو أقضى ما هذا وجود الشرط. يقول كذلك. كم يقول كذلك؟ يعني قبل حصوله قبل أن أتسحر وجودنا الوجود. بعد حصوله وشيت منه ولا حاجة. فلو لم يحصل يعني ذلك الشيء مثل السحور. إذا ما حصل لو ما كان الفعل مورد للتأكيد حتى طبعا مورد ما هو موضوع ما هو التأكيد يعني مورد التأكيد الصام لو فرض حصول السحور لو فرض حصول الحج لو فرض حصول الوجد الحج لو فرض حصول الاستطاعه صفة فقدر ان تحصل الاستطاعه صفة الواجب شيء ما موجود به يتنفذ على الوجود من يتبع به فلو لم يحصل ما كانت عنه ورد للتثبيت فهم الوجود وما حصل منه لا يساعد وصح تألقه به ليش عمو مثلا الحاكم يصير منه مثل لأن الأمر بالفهم يا أخي والله العالم والله العالم يا أخي أنه في الشرط الثالث لا يلزم شيء يسمونه طلب تحصيل الحق ليش؟ ونبغى شيء للمولى لو حصلت الاستطاعة صفتان فيما بعد لو حصل أمين سيجد الحج ماذا؟ من الآن من هذا الإرادة من ذلك الاستطاعة من الآن ونفسه فلا تحصل الحاق المية بما أن الاستطاعة من الآن ليس الحاصل من الآن ليس الحاصل لأن الشرط الوجود ليس حصول هذا الفعل إلا هو حاصل على الشيء المستقبل لا يطرر يعني الآن يعني لا يحصل وقبل حصول فلو فرض عنه في علم الله عز وجل أنا أستصيحا لا يطرر في المستقبل فمن الآن وجود موجود وإذا أردنا نقول تحصيل الاستطاعة واجب من الآن أن أفتكر بواحد في الاستطاعة لا يكون طلب تحصيل حق الله منها ليس الحاصل فإذا الأمر أن يعلم عدم وجود تحصيل الاستطاعة بتعليل الآخر يعلم بمحذور الخلف لأن ناخذ هذا إذا أخذت الاستطاعة شرطا بوجودها الترضي التقديري الصدفتي المعبرشينو فتحصيلها لا يجب لأنه يلزم الخلف قلت الضغط فلا يجب لأنه يلزم قلت الضغط هو المفروض أنه من هذا لا بد أن تحصل ميرة صفة لا أن يحصل حصل جعلناها شرطا بوجودها اتفاقي يعني لا بد أن تحصل ميرة وحدها صفة واتفاق فلو كان تحصيلها علينا واجب يلزم كل ما قررناه فالثلاث أفرق لأن الأمر بالفهم إشارة إلى أن هذه النقطة لا تتم في الشرط الثالث لأنه لو أردنا أن نقول الاستطاعة يجب تحصيلها من الآن لا يلزم محظور الأمر بتحصيل الحاصل. ليش لا يلزم؟ لأن محظور الأولى هكذا يقول يجب من الآن الحاصل يجب من الآن. ماذا يجب من الآن؟ على الحج واحد الحج المقيد مقيد منه بينما يقول فصول الاستطاعة تتفصل أصولها في المستقبل يعني. فلو ترى في علم الله أنا أستطيع في المستقبل فالحظ واجب من الآن وتحصيل الاستطاعة من الآن لا يلزم منه ناظر. الشرط الثالث لأنه لو وجد تحصيل الاستطاعة يلزم الثور فأنت رأينا أن الشرط هو أن تحصل الاستطاعة صفة واتفاقا محمد هذا الشكل. فلو وجد تحصيلها معنى على أنه مرض ليس في شرطا بوجودها الاتفاق. لعل الأمر بالفرد إشارة إلى هذا والله العالم يعرفه استهدفه من أرجع إلى عصب الموضوع ولا يحكينا بالتالي اتضح أن المهم أرجع إلى عصب الموضوع أول اللي يحكيناه ما هي أكثر تحليل أول المهم في حل المشكلة أن يصير وجود الله والمقدمة فعليه اتبعت سرعة كان هذا الذي يتعلم مشروط أو مطلق وإلى مطلق كان الواجب محلق أو مجد ليس بالمهم ليس بالمهم ليس بالمهم. نرجع على سبب الموضوع إذا عرفت ذلك إذا عرفت ذلك إيه يا أخي يعني أن المهم في حل المشكلة هو ماذا إذا عرفت أن يكون الوجود لدى المقدمة فعلي بتقدر ما أقرأ إذا عرفت من أول شوف الأرض أعمله كان بيهم من أول أوه إحنا كيتنا خلاصنا قد انقدح من مطالي ما بفرنا وين بفرنا هذا المبحث وين كما أن المهم في حل المشكلة في حل المشكلة أن يكون في المقدمة فعلي لعله إشاء والله العالم إلى صفحة 161 قبل قولة إنه ربما حشي عن بعض أهل النظار قبل إذجار بفطر أو بفطرين جاءت إنما رسل رحلة من وجود المقدمة فعلي كما يأتي كما إنما هو من عدد أطلاق وجوده أنه يقول الوجود مطلع عن التحديد وحالية الوجود ما من استقبالية الواجب فهو الواجب استقبالية غموما هل يقول لك الوجود فعلي فنظيم يسير على إرمان ذي يلا يلا تحب العدد يأتي بسرعة شد أكثرنا إذا حرفت هذا فقد عرفت أنه لا إشكال يعني إذا كان وجود المقدمة فعلي راح تعرف إذا عرفت عرفت فقد عرفت عنه فقد عرفت بمعنى شنو فسوف تعرف فقد عرفت بمعنى فسوف تعرف لكن بما أن معرفتك إن شاء الله واضحة بدأتية قطعية يؤتى بلاغيا بفعل الماضي بدل المضارع فقد عرفت عنه فسوف تعرف ويتمدو أنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بينهم إذا كان وجود فعلي وجود الحد منها وجود الصوم قلنا عنه فهنا خلاص من شهر رمضان صح الفصول يريد يسوون شهر رمضان الجديد من الآن يعني أنا رأيي إيش الوجود ده المطلق لا يشار في لزوم الإتيان بالمطلق قبل يصير بعد حين هذا قبل يصير الفصول الواجب بعد يصير حرام الدرجة تاعب قبل زمن الواجب بالي تحصيل الهمان والكذا من الناس واجب من الآن يصير بالي هاي المقدمات المفوتة مفوتة عن شنو؟ هاي المقدمات اللي ما يقدر عليها لزوم الإتيان بالمقدمة إذا لم يقدر عليه بعد زمانه إذا افترضنا المقدمة لو لم أأتي بها الآن لا أقدر على الواجب في زمانه بعد ما أخلص الناس إذا أحسن ما حصل من الآن إجراء أو البطاقة أو بعد كل ما أدري شنو السفر اللي مع بلا أدري السفر إيه الحق في ظهر في ذي زمان لا يمكن أن يشرح لنا من ذي لذلك سنة كان مقدر مفوضة يعني لو لم يؤت بها قبل وقت الواجب بعد الواجب أردت أن لا أشكال فيما كان وجوده حاليا إذا كان وجود الحق حالي من الآن تحضير من البطاقة من الآن يشرح أرمى التوصيل المناسب إذا وجود حالي إذا ما يقولون هم أكثر هم أكثر أكثر إذا وجود حالي هم صندوق تحقيق أو مشروع مو مهم مطلقا مطلق إذا كان الوجود حاليا الإشكال بعد يفتح مطلقة مطلقة عشان يعني أنا كل مئة سبعة بيت حتى لو كان هذا الوجود الحالي قولي ياك قولي ياك مشروط ولو لكن مشروط شرط متأخر ويحصل فيه غافلين هذا هو الحجر يحصل فيه غافلين ولو كان مشروطا لشرط متأخر لكن هذا الشرط المتأخر كان محلول بالوجود فيما بعد فرصة محلول بالوجود فيما بعد ماشي فبقى ما يحصل الله عز وجل شنو ما يطلع الفجر في السنة الآتية ما يحصل الوجود شنو وفي رأسه ماذا شرط متأخر محلول كل ما لا يحصل لسه تحتاج هذا الطول هاي ما أريد أقولها وأخاف الشوى أي شيء هذا وبعدين أشوف أنا شو شيء أنا ضروري ما يصير من هذا هذا واحد يقول شيء أنت هذا الشيء كل ما تأخر مو بعد من معلوم الوجود في هالشيء أحيانا من معلوم الوجود مثل طلوع الفجر معلوم الوجود لكن شروط أخرى حتى بعد مرات ما تقول مو معلومة الوجود مو معلومة الوجود لعله تحصل لعله ماذا ما تحصل ايه فالمقصود ليس بأن الشخص المتعطر معلوم الحصول في ربه فحين أذن شلون يسلمك أجيبه أقول أنه ما تقوله صحيح لكن السيرة العقلائية جرت في مثل هذا المرأة إذا الإنسان رأى نفسه صائبها الجميلة احتفظ بها إذا الإنسان رأى نفسه وابدا للشراعة الآن لكن يحتمل من الشراعة التغيير في المستقبل مثل ما مثل مصلي الآن أنا أشوف النفس ما شاء الله صحيح جميل جميل ما كان مصلي لكن مش ندري لعله في الرفع الرابع رابع لعله بري نجي اسمي لعله هذا بر يا اخي يسوي علي المنع في السجود لما في حق بعض من هكذا في ثنيه الله في اثناء السجود طرح الرابع لعله من احرز على ان يموت فيما بعد الم اتمكن لعله لعله لكن ما بينها وإذا ما تمكن في المستقبل فلما أن الصلاة ليست يجب لأن الشرط وجود الصلاة من الأول أو قدر على إتمام من الأخير مو يدعى عن حاجة الأخير إلى أخير الصلاة مو يجب لا وجود الصلاة من الأول مشروط ماذا بشرط متأخر أو السفر إلى مكة فمن قال على أنه أنا شو يسميه لما أرسل الطيارة طيارة مثلا من قال من قال هناك مرمي سرقية شيء سيد في الماضي واشتغلت فقل عن مشروط شو هو الحق مشروط بلا إشكال بشروط متأخرة لكن هاي شو متأخر من أحرزه فأنا أقول جرت السيرة فقل أن الإنسان متى ما رأى نفسه الآن ما شاء الله ما شاء الله تمام صحيح شعر ما أدري شنو ما أدري شنو فالعقلاء في رسم جرف على أنه لابد من الشروع في العمل والبناء على بقائي هذه الشروط إلى الأخير وإلا أوضاعنا كلها ماذا؟ تدخار بعض لما تطلع عن البيت أول الصبح تقول مسوينا غيره ما يلحن في اليوم فمن يقول لك تفعيل أفضل في ثمين غير ما رباني على غير العقلاء ولن نراني تخربط يا رسول وهذا ما يسمى بالاستصحاب الاستقبالي الاستصحاب الاستقبالي ليس بحجة إلا في هذا الواجب وهو إنسان يستصحب للمستقبل تشتغيله في التفاية وجدة وعباية وخندرة ما أدري شنو ما أدري شنو ليش وقت يا عاتك اليوم الحين شو ما أدري شنو ومريد الإنسان أن تلوم فلا استصحاب الاستقبالي تستصحب ماذا بقاء لك كذا وكذا إلى يومنا صحيح الرسالة ماذا أحتفظ بها في مرجع ما تنظر يعني لا تقل هذا الشرط المتأخر من يقول على أنه يحصل في راسه نقول بالسيرة في الحق هذا الاستصحاب الاستقبال حين هذا الباعي أرجع على طب الموضوع ما يحصل زي كما فإن حرم هذا الإشتراكية ضرورة تأمية وجوده هذا افتراضي الوجود حالي من الآن الحين بالحق حالي من الآن. يكون عن الشرح من المقدمات إيش ضرورة تتعلق لأبن المقدمات من الآن وليس الحاصلة حتى يصير وجود الحق من الآن تعلق مقدمات شميل من هندنان والمسافة فإن المقدمات اللي يتحصلها أحد ما تحصلها يقول ضرورة فعلية وجوده يتنجز وجود الحق بسبب قدرتك عليه على الحج شلون انت قادر على الحج لأنك تقدم المقدمات من الآن روح بما قاله ماذا حبر الهنية ما دام وجود أصل وجود بعد أصل فهذا في ينتج المقدمات اللي يكتب أصل هذا الحج ممكن فالحج بعد تحيئة المقدمات ممكن لنا فلا بأس بدون وجودها فيترشح منه يعني من وجود الحق الوجود عليها احنا على المقدمات طبيعي لو كان على الملازمة تصير المقدمات واحدة الملازمة الشرعية تصير المقدمات واحدة شرعية وإذا ما كان على الملازمة تصير واحدة حتى لا تقدم منه المقدمات ولا يلزم منه محظور وجود المقدمة قبل وجود دينها الدين الآن واحد الحق بحق يحضر وجود المقدمة قبل وجود دينها كل ما يلزم بل أحسن ما يلزم دون شيء أتينا بالمقدمة قبل زي المقدمة هذا مش المحظور المحظور وجود المقدمة قبل وجود المقدمة أما الإتيان بالمقدمة قبل وقت ذي المقدمة هذه الحقيقة إنما اللاعبين الإتيان بالمقدمة قبل إتيان بالدين هذا ما يمحيين فعلى المنازل في المقدمة المنازل بس حتى لو قادرين على المنازل سمعة الأخر يقول أنا ما يقول لك أنا قليل بل لزوم الإتيان بالمقدمة أعلى ولم يلمسوا بالمنازل الشرعية بالنظر شعور المقدمة لا يحتاج إلى مزيد بيان ومحلة برهان عقل وعقل يقول يا زمحان ما لي أن يحتاج إلى المقدمين إن شاء الله عقل يقول غير المقدمات الأخرى غير المفوتة غير المفوتة من المقدمات الوجودية غير المفوتة يلزم الإسلام بيها عقل يقول كذلك المفوتة يقول يلزم الإسلام بيها كان إسلام بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إسلام الواجب سائر المقدمات يعني شنو غير المفوتة كيف العقل يقول بعد عرفه زمان الدخل زمان الواجب مثل الوضوء طول وقت الصلاة العقل يقول لازم التوضع أن تتوضع فعقل فيحكم فالتوضع فيحكم قبل زمان الواجب إذا كانت المقدمة مفوتة يقول ما دام مفوتة قبل الوضوء يلزمك الإتيان بها قبل وقت الواجب كان أي حال هو إحسان ذات الدنيا من وراء استثار ورغم الرد علينا على هذين العلمين الجليلين الإصفهاني والأنصاري فانتضح بذلك بهذا المعنى اتضح أنه لا ينحصر التفصيل عن هذه الحديثة يا عودة نشوف المقدمة الأولى بالتعلق بالتعليق بالتعليق عن شو تعلق بالتشبه تشبه صاحب التصوير بمسألة المعلق يشعر الواجب معلق هذا مو معلق أو بما ينفع للمحمد شنو فكرة بشكل أنصاري يجعل الوجود داخل المطلق والطويل ثم ترجع إلى الواجب أو بما يرجع بالنتيجة إليه إحنا إلى المعلق شنو هو فكرة الشيخ الأنصاري من جعل الشرط من قيود المادة في المشروع في فصل الواجب المشروع بأن المحرارة عن ذلك الواجب الذي القيود فيه هو الشروط ثم ترجع المادة إلى الواجب لا هو الوجود مطلق لأنه هو عين المحمد بما الفصل به لا ماذا ولا ماذا بل شنو يترك آخر وماذا عن يقول الوجود حالي نحن في نفس الوقت بشرط متأخر حافظ في ذاته فانقضح بهذا أن من هذا وجود إشكال بحمد الله يعتم انقضح هذا شمر ربنا فانقضح من خلال هذه البيانات أنه ضمن مقدمات الواجب قبل الفجر مثل ما أو قبل الفجر قولوا يا شنو غسل قبل الفجر ما أدري شنو إشكال ما موجود بيه ويش يقول ما دام وجد الغسل قبل الفجر هذا دليل اعلانا دليل اعلانا هذا يكشف عنا ان وجود الصوم ثابت قبل الفجر قال ان المعلوم يكشف ماذا عن علمته كشفا دون الله شنو الدين فانقدح بذلك انه لا اشتال في الموارد التي تجد في الشريعة وجدت يشير الاشيان بالمقدمة قبل زمان الواجبين مثلنا كالغسل في الليل في شهر رمضان وغير شهر رمضان من صوم يوم معين من هو يوم معين نجد الغسل قبل الفجر مما وجد عليه الصوم في الغسل اشهر موجود في الغسل قبل الفجر ليش اذ يكشف به بطريق الاذن يكشف به عن دينه بثبوت الوجود قبل الفجر، بثبوت الوجود بثبوت وجود الغسل قبل الفجر. أم ثبت وجود الواجب بمعنى أن وجود الصوم متقدم على الفجر، وإنما المتأخر عن الفجر زمان الواجب مو زمان الوجود، وإنما المتأخر عن الفجر هو زمان إسلام الواجب زمان الصوم، ولا محذور فيه أصلا. يعني نحن ولا محذور فيه أصلا في يعني ماذا زمان الوجود يتقدم على الفجر فقط المتأخر على الفجر زمان الواجب. شوفوا بي ولا أثور إلى أن ينفرد واحد طلاق لصاحب الفسوق يقول شيخنا والله بالله تالله كافي ونرشن شكرا للهول ترى ما يجب الغسل ما يجب الصوم قبل الفجر شو يسمونه شو يسمونه شو يسمونه والله الصومات تتوقف بعد الظهر من واجب هذا تحيا الله تالله هي نجيك تقول لي ربتها عليك قال عبد من ظاهر الآية الكريمة قلوا واشربوا حتى يتبين ظاهره أن الوجود مش وقت يصير من الفجر حتى مو قبل الفجر حتى ما أكثر شيء بالضبط واشربوا إذا ما أدري من أقول على أن الوجود ماذا فيقول طبعا قبل أحل من المشكلة لك ماذا بطريقة آخر يقول مع ذلك الغسل واجب قبل الفجر لكن الوجود مقدم غلط وجود مقدم لأنه ما توجد للصوم قبل الفجر راح نسويه ترى حل جديد ترى انبت راه ثاني يقول الغسل واجب قبل الفجر بوجود نفسي لا غير تهيئي تهيئ هذا مجدود فإن بعض الأشياء تفت لا من باب الوجود غير المقدم لا من باب التهيئ التهيئ أين؟ إلى أن يترشح وجود بالمقدمة في وقته المقرر يعني من الآن يجب عليك الغسل حتى لما يصل الفجر فيك تهيئ واستعداد وقابلية لأن ما يوجه إليك وجود الصوم بالحين الفجر يصير وجود بالعبار الغسل ما عليك وجود النذرية بل يصير وجوب نفسي الغرض منه التحيل وجوب نفسي تحيل فلعله هذا من هذا الكثير شيء الأطفال يقولون إذا عملهم سبتين من هذا شنو نظرهم حتى يسلمون إيه هل يسألني وهذا شنو استحباب شنو طبيعي ما استحباب مجد تحيل حتى يتحيل لما يجمع إلى قادم من المسؤول يلا هو مثلا فجمرة لما يجعل رفض مصطع السنة يجعل صوم ما يجعل نحن عليه من هسا جرب ماذا خلي يصوم هذا استحباب تهيئ وهم ناس ماذا كذلك هذا جواب ثاني فإذا امتحنوك إن شاء الله في الكتابيه وجراء هذا السؤال السؤال الأول اسم باختصار جواب صاحب الشكاية عن مشكلة الواجب المعلق عفوا الشيخ مقدمات المفوته تقول أجاب قد تسره بجوابه الجواب الأول مفصل وحاصله مطلع يعني هو أكثر عن كاتبه حاصله أنه هذا أن نثبت أن وجود المقدمة حاصل من قبل الفجر إذا أثبتنا أن وجود فعل قبل الفجر خلص المشكلة أما كيف نثبت ونكتب له أما كيف نثبت فذلك من طريق العلم من الوجود الغسل قبل الفجر نستكشف من طريق العلم أن الوجود التفاتى قبل الوجود فالمين عن أصل الوجود أبناء آخر بس هو أسام مشروف بشرط متأخر حاصل إن هذا شيء يسمونه مطلق مع عبر معلق غير معلومة والجواب الثاني لو قرر أن يثبت وجود الصوم ما ليس بحاصل قبل الفجر بل من الفجر فيمكن الالتزام بأن الغسل واجب قبل الفجر من هذا آخر موجود غيري حتى تصدق نفسك انت مش عارفني شنو اللي مقدم نفسك الوجود الغيري قبل شيء وجود زي مقدمك وواش وجود ليس غيري وانما وجود نفسك حيوي طبق العباره ولو فرض العلم بعدم سبقه بعدم سبقه سبق نفسك وجود المقدم قبل الفجر لاستحال اتصاف مقدمته بالوجود الغير مقدمه بعد ما يمكن الغسل يصف بالوجود الغير قبل الفجر فلو نظر دليل على وجودها لو صدق بالدليل على انه الغسل واجب قبل الفجر كما هو صادق فلا محالة يكون وجودها نفسيا وجود نفسي ولو تهيئي. ولو نقول هذا الوجود نفسي وجود تهيئي ليتهيئ له هذا المسلم بإتيان لهذا الرسول وليستعد وليستعد من أدري لإجاء عبد المقدمة حتى يستعد لوجود المقدمة عليه يحمد عبد الفجر. فلا محظورة أيضا من أعراض ما تفضل من جزاء لنا طريقة من قلت يكفينا غير إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.